قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه. وهذه العقدة هي معنوية ولا حسية؟ لا أخذ جمرة هذه باطلة حتى إسرائيلي مهما كان، لكنها يحتمل أن تكون معنوية بمعنى أنه لا يستطيع تعبير إذا انطلاق وإفصاح، لقول واحلل عقدة من لسان يفقه قول، وقول فرعون في وصفه ولا يكاد يبين، ويحتمل وهو أقرب أن فيه لسنة إما سرعة القول لم يقبل الحروف بحيث تكرار الحروف حتى لا تسلم، لأن من الناس لم يكونوا كذلك، ما في لسان عقدة حسية، لكنه تترادف الحروف في كلامه بحيث لا تدري ما يكون، أو لأنه لسنة لا تتبين الحروف من كلامه، وكل هذا مختلف. إنما يدل على أن هذه العقدة ليست كما يفكر من جمرة وأنها أثر حسي يمنعه من الكلام، بل هي أثر خلقي، يعني بأصل الخلقة، ويحتمل أنها من جهة البيان، يعني ليس فصيحا في خطابه وبيانه وأثناءه، لكن الأول أولى، أي أنها عقدة معنوية وذلك بصفة الكلام بحيث لا يتبين حدوث الكلام إما لعجلته وإما لدقته إلا أو غير ذلك. ولا ينطلق لساني فأرسل إلى أخي هارون معي، أرسل إليه أن أبعث له في الرسالة حتى يكون معينا ووزيرا له. وقد قيل إنه لا يوجد أحد أشد منا على أخيه من موسى على أخيه هارون، لأنه تسبب بأن يكون في المقام الأعلى من مقامات بني آدم الذين أنعم الله عليهم، وهي الرسالة. وهي الرسالة حيث قال فأرسل إلى هارون، ثم بين مانعا آخر غير التسليم، فقال ولهم علي ذنب بقتل القبطي منهم فأخاف أن يقتلوه. هذا خوف آخر نافع عن معاملته معهم، والأول خوف يتعلق بالرسالة، وهذا خوف يتعلق بالمعاملة معهم، ولهذا في الأول قال أخاف أن يكذبوه، ما قال أن يقتلوه، ولا كان يتصور أن يقتل إذا جاء بالرسالة، ولهذا قال في الثاني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. في أي شيء؟ مثل ما قال المؤلف في قتل القبط منهم، وقصته مذكورة في سورة القصص، حيث انه عليه الصلاه والسلام كان رجلا قويا وشديدا، فخرج دافعون فوجد المدينه رجلا يقتتلان، احدهما من شيعته من بني اسرائيل والثاني من عدوه الاكبر، استنجد به الاسرائيلي فوقف موسى القبطي حتى مات. وفي اليوم الثاني خرج ووجد صاحبه الإسرائيلي مع رجل آخر وقال له موسى إنك لغوي مبين، وأراد أن يقصف بالعدو فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يقصف به لأنه وبخه وقال إنك لغوي مبين، فلما تهيأ للبط ظن أنه سيقصف به، فقال الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، الله يكفيك شر من تحسن إليه. لما قال هكذا انتبه له القرطبي فدل على موسى بهذا السبب. موسى عليه الصلاة والسلام خرج خائفا يترقب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال رب نجني من القوم الظالمين، فنجاه الله ومن عليه بالرسالة. نعم ما يتعلق اجرى نعم ما هو بس يقتل في سياق الرجل الذي هو الاسرائيلي وحتى هذا فأصبح المدينة خائف من أسرقه، فإذا الذي استنصره بالأمس يستشرقه قال له موسى إنك لغوي مبين خاصة، لكن موسى لما أراد أن يتصل بالغاز ولهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت. طيب يقول ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني أن يقتلوني به، وحذفت الياء للتخفيف والنون من الفعل حذفت للنقص، فأخاف أن يقتلون به، قال الله تعالى كلا أي لا يقتلون، فاذهبا أي أنت وأخوك، ففيه تغليب الحاضر على الغائب. وفيه أيضا أن الله تعالى أجاب دعاء موسى كما قال في سورة طه قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجابه وأرسل إلى هارون بالرسالة فاذهبا بآياتنا البل المصاحبة المصاحبين لآيات الله أي العلامات الخاصة به التي تدل عليه وحده دون غيره. والآيات التي ذهب بها هو الوحي، والثاني العصر، والثالث اليد، هذه الآيات التي كانت عند الوحي إليه. ثم تلاها بعد ذلك تسع آيات كما هو واضح. طيب هذه الآيات الثلاث منها آية معنوية وآيتان حسيتان مناسبتان للعصر، لأن انقلاب العصا حية يثبت وليس بالسحر، لأن هذا حقيقة والسحر خيال. وأيضا كون اليد إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير ضرر ونقص، هذا أيضا يدل يثبت السحر ولكنه ليس بالسحر، فيكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى المعجزة لهؤلاء يعني المسلم. نعم إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم أجري مجرى الجماعة. إنا معكم مستمعون، أما قوله إنا فالضمير لله سبحانه وتعالى باختلاف الغلبة، ما قال إنني، مع أنه في سورة طه قال إنني معكما أسمع وأرى، لكن هناك ذكر أسمع وأرى فكان المبالغة حصلت في انضمام الأمرين السمع والرؤية، وهنا ما ذكر إلا الاستماع فقط، الاستماع فقط، ولهذا جاءت في سورة العظمة النسبة للمبتدأ. وقول إنا معكم ولم يقل معكما كما قال في سورة طه، تقول المؤلف أجريا مجرى الجماعة. والجواب عن هذا، هذا ما قال المؤلف أن يقول أجري الاثنان مجرى الجماعة. وإذا قلنا بأن أقل الجمع اثنان ذلك اكثر من أصله، يقولون بأن أقل الجمع اثنان، نقول هذا وإن كان بلفظ الجمع لكنه دال على الاثنين باعتبار الوضع، الوضع اللغوي، فلا حاجة إلى التأويل. وإذا قيل إنه لما كان موسى وهارون والآيات فأنها صارت ثلاثة، فأنها صارت ثلاثة، وإن كانت الآيات ليست يعني آدميا حاسا ولكنها مؤلفة، لأن التعيين يكون بالأدلة وبقوة الداعي والمستدل. ويحتمل أيضا أنه جمعها باعتبار أن موسى وهارون سيكون لهم قوم، سيكون لهم قوم، ويكون الاجتماع بموسى وهارون بقومهم أو بقومهما. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. طيب يقول أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، وهنا قال فأتيا فرعون، فدل ذلك على أن القوم والآل إذا أضيفت إلى الشخص دخل فيه. فقوله أدخل آل فرعون أشد العذاب لا يدل على نجاة فرعون منه، لقوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فهو أولهم. لكن وهنا أيضا قال أن ائت القوم الظالمين ثم قال فأتي يا فرعون، مما يدل على أن القوم إذا أضيفت فأول ما يدخل فيها من أضيفت له، من أضيفت له. نعم، ما لم يمنع من ذلك مانع فموته مثلا، فإنه إذا مات ما عاد يكون فائدة إنسان إليه، لكن إذا كان موجودا فهو أول من يدخل في قومه.